من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل مثلا معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره بأن يدعوه إلى الإسلام، ورتب له عليه الصلاة والسلام بأن يبدأ بدعوتهم إلى لا إله إلا الله، قال فإنهم أجابوك فادعوا إلى الصلاة إلى آخر الحديث. فحينما كان يريد معاذ بن جبل أن يشرح لهم معنى لا إله إلا الله ويطبقها عليهم في واقعهم، كان ذلك يستلزم بيانا منه لكثير من الأحكام التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحكام بطبيعة الحال إن لم تكن منصوصة في القرآن كما هو شأن غالب الأحكام فإنما هي أحاديث نبوية. فحينما كان يبلغ معاذ بن جبل تلك الأحاديث إلى الذين أرسل إليهم وهم أهل اليمن، فخبره حسب الفلسفة السابقة خبر أحد، ومنطق أولئك الناس الذين فرقوا ذلك التفريق قديما وحديثا أن المدعوين بواسطة معاذ ليسوا مكلفين بالأخذ بتلك الأحاديث لأنها حديث أحد، لأن الذي ينقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل واحد وهو معاذ، وهذا معناه أنهم جعلوا الشريعة تتغير عما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه إذا سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عقيدة ما وجب عليه الإيمان به، فإذا هو نقل ذلك الحديث إلى غيره لا يجب على هذا الغير إذا صح التعبير أن يؤمن بهذا الحديث، لأن الناقل له هو فرد. هذا التفريق هو أول خطوة بدت من بعض الفرق الضالة قديما في الانحراف عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، ومن هنا جاء رد كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة التي تتعلق بالغيب، تتعلق بالبعث والنشور وقيام الساعة، بل تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، وردت هذه الأحاديث بهذا المعنى حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. أما السلف فلا يعرف هذا التفريق، ذلك لأن الآيات الكثيرة التي هي حجة على الطائفة الأولى والطائفة الثانية من القرآنيين والقاديانيين هي نفسها أيضا حجة على هؤلاء المفرقين بين حديث الآحاد وحديث التواتر، فلا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة وإنما بحديث التواتر. تلك الأدلة حجة أيضا عليهم، مثلا حينما قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لم يفرق يطاع الرسول فيما بلغنا بطريق التواتر في العقيدة وفيما بلغنا بطريق الآحاد في الأحكام فقط، النص عام مجرد أن يبلغ الخبر إلى المسلم بأمر ما أمر به الرسول عليه السلام أو خبر ما أخبر به الرسول عليه السلام وجب الإيمان به. كذلك مثلا قوله تبارك وتعالى في حق التفقه في الدين، لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هنا ملاحظة هامة جدا، الآية تحض أن ينفر من كل فرقة طائفة، والطائفة في لغة القرآن لغة العرب هي الفرد الواحد فصاعدا. فالآية تحض أن يخرج من كل فرقة طائفة شخص فأكثر يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفقه في الدين، ثم ليعود بعد ذلك ينقل فقهه إلى قومه لعلهم يرجعون لعلهم يهتدون. فلولا أن الخبر الآحاد حجة في شريعة الإسلام دون تفريق بين ما كان متعلقا بالعقيدة وما كان متعلقا في الأحكام لما أطلق الله عز وجل هذا النص القرآني ونفرق بين دين ودين. هو قال تعالى ليتفقه في الدين. ترى أول ما يتفقه المسلم في دينه سواء قديما أو حديثا أيبدأ بالمسائل الاعتقادية أم يبدأ بالمسائل الفرعية الأحكام الشرعية؟ لا شك أن الواجب على المسلم قبل كل شيء أن يصحح عقيدته، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون التوحيد منه عليه الصلاة والسلام، وذلك يشمل تفاصيل في نواحي شتى، ثم ينقلون هذا التوحيد وهذه العقائد مع الأحكام التي تلقوها من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من وراءهم من قومهم أو من غيرهم. الشاهد أن الآيات الكريمة كلها جاءت تحض على التمسك بالنص الصادر من الرسول عليه السلام نصا مطلقا غير مقيد، فكان هذا التفصيل سببا للإطاحة بكثير من النصوص النبوية بحجة أنها أحاديث آحاد وأنها متعلقة في العقيدة. ثم وقعت بين هؤلاء الناس بلبلة، ذلك لأن الله عز وجل اقتضت حكمة تشريعه أنه ألهم نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتكلم ببعض الأحاديث تشتمل أحكاما وعقيدة، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ففي هذا الحديث حكم شرعي واضح، ألا وهو أمر الرسول عليه السلام كل مصل أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، هذا هو الحكم الشرعي. لكن في ضمن هذا الحديث إخبار عن أمر غيبي، ألا وهو مثلا مما يهمنا الآن عذاب القبر، يستعيذ من عذاب القبر. فعذاب القبر غيب أي عقيدة، فالذين يقولون لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة ينبغي أن لا يأخذوا بهذا الحديث لأنه آحاد، ولكنهم يفاجئون من جهة أخرى بأن هذا الحديث في حكم شرعي وهو فليستعذ بالله من أربع. فماذا يفعلون؟ إن أخذوا به على أساس أنه يتضمن حكما شرعيا أخذوا به وفيه عقيدة، ولا يجوز الأخذ فيها بحديث أحد، وإن أعرضوا عن الأخذ بهذا الحديث لأن فيه عقيدة ولا يجوز الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة، أعرضوا عنه وفيه حكم شرعي، ذلك جزاء من يأتي بأحكام شرعية لم يأتي بها الله ولا بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.